السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أداب طالب العلم، وتحديدا مع حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زال المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم معنا عن أصول آداب طالب العلم. وصلنا في الكلام مع حضراتكم في الأصل الرابع. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبة الله، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. يتكلم المصنف رحمه الله رحمة واسعة عن أصل من أصول طالب العلم، بل هو ينبغي أن يكون أصل لكل مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا هو مراقبة الله تبارك وتعالى، بل دوام هذه المراقبة لله سبحانه وبحمده. والمراقبة من رقبة، أي من الانتصاب لمراعاة الشيء، ومن ذلك اسم الرقيب هو الحافظ، والمرقب هو المكان العالي الذي يقف عليه الناظر فينظر من خلاله. يعني المراقبة خلاصتها ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الانتصاب لمراعاة الشيء، يقف يراعي هذا الشيء بنظره ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنه يراقبه. أما حقيقة المراقبة فقد قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، والاستدامة على هذه المراقبة. يبقى المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، والاستدامة على هذه المراقبة. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال ابن مسعود: ما بين السماء الدنيا، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، إلى أن وصل إلى العرش. قال: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وبحمده. فالمراقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من آكد الأشياء التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، فهي ثمرة من ثمار خشية الله سبحانه وبحمده، بل قل هي ثمرة جمعت من خشية الله مع معرفته. فمن تعرف على الله حق المعرفة بلا شك راقبه في السر والعلن، ومن خشي من الله تبارك وتعالى حق خشيته بلا شك راقبه في السر والعلن، راقبه في سكوته، راقبه في حركاته، راقبه في يعني أنفاسه، راقبه في تقلب أحوال قلبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي مرتبة جليلة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها أعلى مراتب الدين. فلما سئل عن الإحسان في حديث جبريل عليه السلام قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا المراقبة. قال ابن القيم: وهي على مرتبتين، أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه. وانظر إلى حال السلف رضي الله عنهم جميعا، فعبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورضاه كان يأمر الجميع أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وكأنهم يرونه سبحانه جل في علاه، وكأنهم يرونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن عجزت عن هذه المنزلة نزلت إلى الأدنى في رتبة الإحسان، ألا وهي: فإن لم تكن ترى فإنه، أي تعلم أنه سبحانه جل في علاه يراك، مطلع عليك، يطلع على نواياك، مطلع على خفاياك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهناك من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله من يسأل عن أسئلة هذا عبد يستحي وهو يسأل أن ينسب هذا السؤال لنفسه، يعني يسأل الشيخ، يسأل الناس أسئلة، يستحي أن يقول أنه هو الذي وقع في هذه المشكلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب كل العجب أنه يستحي من عبد ضعيف حقير ذليل مثله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يكن قد استحيا من الله حال فعله. سبحان الملك، لو علم العبد أن هناك من يراقبه وهناك كاميرا معلقة يعني تأتي بما يفعله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتسجل ما يفعله وتسجل ما يقوله، لربما يستحي أن يفعل أشياء مع زوجاته أو يتكلم أو يعيش أصلا يعيش حياة عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذه المراقبة تجعل الإنسان في حذر دائم، في حذر دائم، ويريد أن يظهر الصالح ويريد أن يظهر الحسن منه ويخفي القبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاعلم أن نظر الله تبارك وتعالى أسبق من هذه الكاميرا، أسبق من كل هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمراقبة أنواع: مراقبة قبل العمل، مراقبة قبل العمل، فقبل أن تقدم على العمل تسأل نفسك لماذا أفعل هذا العمل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة واسعة: ما عملت عملا إلا وسألت نفسي لم أفعله وكيف أفعله. مراقبة، ما أقدم رحمه الله رحمة واسعة على عمل من الأعمال إلا وسأل نفسه لما يفعل هذا العمل. يراقب نيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حين الصدقة تسأل نفسك لماذا تتصدق، حين طلب العلم تسأل نفسك لماذا تطلب العلم، حين تصلي تسأل نفسك لماذا تصلي، هل لأنها عادة اعتدت وقت الصلاة تذهب إلى الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، حين تصوم تسأل نفسك لماذا تصوم، حين تريد أن تعلم الناس أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تسأل نفسك لماذا. تراقب نيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، هؤلاء الثلاثة لم يرقبوا الله في نياتهم، هؤلاء الثلاثة ولا حول ولا قوة إلا بالله استجرهم رحمة الله وغرهم حلم الله سبحانه جل في علاه، فإذا بهم يفعلون ينفقون في سبيل الرياء، يجاهدون في سبيل نظر الناس، يعلمون يطلبون العلم ويعلمون في سبيل نظر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال هذا جواد، هذا شهيد، هذا عالم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخطر ما في الموضوع كلمة وقد قيل، يعني أخذت حقك كاملا فليس لك عندنا شيء اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال بعضهم: إن المؤمن وقاف ومتأنن يقف عند همه ليس كحاطب ليل، يعني ليس أي شيء تقدم عليه، لأن المؤمن وقاف متأني ينظر هل هذا الهم للآخرة يقدم عليه، هل هذا الأهم من غير الله لا يقدم عليه. أقصد الهم يعني النية، يعني إذا هم فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها، يعني أصدق الأسماء، حارث وإيه وهمام. لماذا همام؟ لأن الإنسان إما أن يهم بخير أو يهم بشر. فالمؤمن ليس كحاطب ليل، كلما أقبل على عمل يفعله هكذا لا يقف، إن كان همه يعني دافعه لهذا العمل هو الآخرة يقدم عليه، وإلا وقف ولا حول ولا قوة إلا بالله. مراقبة لله سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا مراقبة ثانية، مراقبة أثناء العمل. إذا قمت إلى الصلاة تراقب نفسك وأنت تصلي، فالقلب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: القلب كما أخبر أنه كريشة ملقاة في أرض فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن، يعني القلب يتقلب بسرعة رهيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بين الإيمان والكفر، ما بين الإخلاص والرياء إلى غير ذلك. فتراقب قلبك، تراقب حركات قلبك، تراقب حركات قلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الصلاة، في طلب العلم، في قراءة القرآن، في الصدقة، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في السعي في حاجة الإخوان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تفعل هذه الأشياء لله؟ يعني أنت قبل أن تفعل استحضرت النية، وأثناء العمل تراقب قلبك، فالقلب قد يتقلب من نظر الناس إليك، ينظرون إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتشعر كأنك تفعل هذا العمل من أجل أن يراك الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك أن تنتبه لمثل هذه النظرات، نظرات القلب والتفات القلب عن الرب سبحانه جل في علاه. فتراقب، تعلم أن الله تبارك وتعالى يراك، تستشعر أنك ترى الله سبحانه جل في علاه. فتراقب قلبك تجدد نيتك، تراقب الله في صلاتك. إذا قمت إلى الصلاة تعرف أنك قائم ممتثل لأمر الله، لأن الله أمرني بذلك. ترفع اليدين حذو المنكبين أو إلى أطراف أو أصول الأذنين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الله يحب ذلك، لأن الله أمرنا بذلك سبحانه جل وعلا. كل شيء في صلاة تفعله بتأنن، لأنك تحب أن يستخرج الله منك سبحانه جل وعلا ما يرضي. الله يراقبك الآن، الله يراقبك الآن. فإذا كان الله يراقبك، إذا كان صاحب العمل يراقبك، تتقن أو لا تتقن؟ تتقن. تريد أن تستخرج، إذا كان صاحب العمل يركب كاميرا هو في بيتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالناس يسيرون على انضباط تام غير منقوص، انضباط تام غير منقوص، ويريدون أن يظهروا له أنه قد استكمل لهم، قد استكملوا له كل أنواع الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجعلونه يرى ما يرضيه. فأنت كذلك في صلاتك، في طلبك، في صدقتك، في كل أعمال الخير تفعل ما يرضيه وتجتنب ما ينافيه. يعني هل يعقل وأنت شغال تفعل مطلوب منك وبعد كده تفسد بعض الأشياء؟ فكذلك وأنت صائم، هل يليق بك وأنت صائم أن تنظر إلى النساء؟ هل يليق بك وأنت صائم أن تغتاب؟ هل يليق بك وأنت طالب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن تذهب إلى يعني القذرات من المعاصي والمحقرات من المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا أن تصل إلى الكبائر؟ هل يليق بك ذلك؟ هل يليق بك وأنت قائم بين يدي الله تبارك وتعالى تفكر في فلانة وعلانة، أو تفكر في العمل، أو تفكر في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا لا يليق، هذا لا يليق. فأنت تراقب الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأعمال. أثناء العمل تراقب النية، تجدد النية، تراقب التفات القلب لغير رب سبحانه جل وعلا، تراقب أنك في كل عمل وأنت تفعله أنك تراقب أن الله أمرني بهذا، فأنت تفعل ذلك امتثالا لأمر الله. تراقب أثناء العمل، فإذا فعلت تفعله تستخرج من نفسك كل ما يحب الله ويرضاه سبحانه جل وعلا. تراقب قلبك، تراقب فعلك ألا تفعل في أثناء العمل ما ينافي هذه العبادة، ما ينافي هذه العبادة. حتى في أثناء المباح تراقب قلبك، تراقب ربك تبارك وتعالى، تحمده سبحانه جل وعلا أن أولاك هذه النعم سبحانه جل وعلا، تحمده سبحانه جل وعلا أنه يعني لم يشدد علينا، لم يضيق علينا، بل جعل لنا هذا المباح، بل وتنظر إلى المباح. الأوقات الطويلة والأعمار المهدرة ولا حول ولا قوة إلا في عملنا كيف أهدرت بلا طائف؟ أنت ما خلقت في هذه الدنيا إلا لعبادته سبحانه جل وعلا. مرة في يومك 24 ساعة، 24 ساعة تستطيع أن تقرأ فيها من القرآن الكثير والكثير، كم قرأت؟ تستطيع أن تفعل فيها من أعمال الخير والبر الكثير والكثير، كم فعلت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تستطيع أن تذكر الله تبارك وتعالى فيها في كل أحوالك، كم ذكرت؟ لكن اعلم رحمني الله وإياك أن الإنسان إن تخلى عن هذه المراقبة خسر خسارة ليس بعدها خسارة. كفى بمن تخلى عن المراقبة أنه صار كالمنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تستخفي عن نظر الناس وأنت تعلم أنك مرائي ولا حول ولا قوة إلا بالله، تستخفي من نظر الناس وأنت تعلم أن فيك اتباع هوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، تظهر أنك صاحب سنة أو تنصر سنة أو تنصر الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله. تستخفي من الناس إذا خلوت الدهر يوما ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتهكت محارم الله سبحانه وبحمده. وتستخفي من نظر المخلوق الضعيف الذليل الحقير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ربما تستخفي في هذه الأمور من الطفل الصغير ولا تستخفي من رب العالمين سبحانه وبحمده. فالمنافقون قال الله تبارك وتعالى في حقهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله تبارك وتعالى محيط بهم سبحانه جل وعلا، فكيف يستخفون من الناس ولا يستخفون منه سبحانه جل وعلا؟ الناس نظرهم قاصر، أما نظر الله تبارك وتعالى فهو محيط سبحانه وبحمده. التخلي عن هذه المراقبة قد يعرض أعمالك إلى الحبوط، كما عند ابن ماجة وعند من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والحديث على الصحيح الراجح أنه حسن أو صحيح، لكن هل هذا على كل المسلمين؟ لا، هذا حقا في المنافقين، هذا حقا في المنافقين، لكن من كان فعله كفعلهم خشي عليه أن يكون مصيره كمصيرهم، لأن الإنسان إن كانت تغلبه شهوته ويجابه ويواجه نفسه ويواجه شهواته ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقع مرة ويستغفر مرة ولا ويعصمه الله مرة سبحانه وجل في علاه، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. أما الإنسان الذي يتمنى أن يخلو بمحارم الله، أن يخلو بنفسه حتى ينتهك هذه المحارم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا أمره أمر، هذا أمره أمر، وهذا يخشى عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يأتي بأمثال جبال تهامة بيض فيجعله الله هباء منثورا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال، كيف نحصل هذه المراقبة؟ كيف نحصل على هذه المراقبة؟ أولا، اعلم رحمني الله وإياك أنها رزق من الكريم المنان سبحانه جل في علاه. فالإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول له ولا قوة على أي شيء إلا بالله سبحانه جل في علاه. فينبغي على الإنسان أن يتضرع لربه سبحانه جل في علاه سائلا راجيا متمسكنا إلى ربه تبارك وتعالى أن يرزقه هذه المراقبة، ونجعله من المستمرين المداومين عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فها هو عمير بن وهب الجمحي يجلس في جوف الكعبة مع أمية، مع صفوان بن أمية، فيقول عمير بن وهب: لولا دين علي وعيال لي لقتلت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال صفوان بن أمية: دينك علي وعيالك عيالي، لكن اقتل محمدا. فشحذ سيفه وذهب به إلى المدينة. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أختصر القصة لا أذكر موقف عمر معه ولا أي شيء، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ماذا أتى بك يا عمير؟ قال: أتيت من أجل فداء ابني، وكان ابنه قد وقع أسيرا يوم بدر. فقال: اصدقني، فلماذا أتيت بهذا السيف؟ قالت: تبت لها من سيوفها، هل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أما جلست أنت وصفوان بن أمية في جوف الكعبة وقلت: لولا دين لي وعيال علي لقتلت محمدا؟ فقال: دينك علي وعيالك عيالي إلى آخر الكلام. فقال: والله لا يقول هذا إلا نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أتى ليقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرجع مؤمنا بالله تبارك وتعالى، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أجل ماذا؟ استحضر هذه المراقبة، هذه المراقبة، هذه الإحاطة، ما كان يسمعه أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله تبارك وتعالى محيط سبحانه وبحمده، الله محيط سبحانه وبحمده. فأول ما يمكن أن يفعله العبد ليصل إلى هذه الإحاطة وهذه المراقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يتعرف على ربه بأسمائه وصفاته، فهو الرقيب الحفيظ العليم الخبير الشهيد المحيط اللطيف السميع البصير سبحانه وبحمده. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. فقال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك، اتقي أن يكون الله أهون الناظرين عليك. الله هو الشهيد، من الشهود بمعنى الحضور، فالله تبارك وتعالى معكم أينما كنتم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء شهيد، وهذا يستلزم العلم. الله الرقيب، فإن الشهيد يطلع والرقيب يحفظ، فهو مطلع يحفظ عليك أعمالك الذي عمل يحفظ عليك عملك الذي تؤديه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله الحفيظ يحفظ أعمال العباد فلن يذهب شيء منها سواء كان خيرا أو شرا، وهو يحفظ عباده مما يكرهون، قال تبارك وتعالى: فالله خير حافظ. لكن المعنى الذي نريده هو معنى حفظ الأعمال، قال الله تبارك وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، فمن علم أن ربه حفيظ حفظ جوارحه وحفظ قلبه من كل ما يليق. الله تبارك وتعالى المحيط سبحانه وبحمده. وهذا يفيد شمول علمه وإحاطته وقدرته. الله تبارك وتعالى العليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله الخبير الذي يعلم بواطن الأمور، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى السميع البصير، فلا يراك حيث نهاك ولا يسمع منك ما يكرهه سبحانه جل وعلا. الله القريب. يقول عامر بن عبد القيس ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليه مني. سبحان رب العظيم. وأول المراقبة، المراقبة أولها علم القلب بقرب الله تعالى. كذلك أيضا من هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله كثرة ذكر الله تعالى بالقلب واللسان. فالإنسان الغافل لا ينتظر من قلبه أنه يراقب ربه تبارك وتعالى. وكيف تراقب من غاب عن نظرك وغاب عن قلبك وغاب عن قولك سبحانه وبحمده؟ فأنت لم تذكر الله لا بلسانك ولا بقلبك ولا تراه، فكيف تراقبه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ كذلك أيضا من هذه الأسباب ديمومة محاسبة العبد لنفسه، فيلاحظ خطرات القلب بل وخطرات النفس، ولا يكن من الغافلين. فإذا حقق العبد هذه الأمور فاز وحاز. فمن هذه الأمور تذوق طعم الإيمان، كما روى أبو داود عن عبد الله بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هذا الرجل يتذوق طعم الإيمان. إن راقب الله تبارك وتعالى ابتعد عن المعاصي. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبعة قد اشتركوا في أنهم قد راقبوا الله تبارك وتعالى. وأظهرهم هذا الرجل الذي تعبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فتوفرت كل الدواعي. هي امرأة ذات منصب وجمال وهي الداعية، وهو شاب عنده شهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو رجل عنده شهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانتفت كل الموانع، لا أحد يمنعه من ذلك إلا مراقبته لربه تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جراي، يعني من أجلي، ترك هم بالسيئة لكنه راقب ربه تبارك وتعالى فتركها فكتبت له حسنة بفضل الله. وقال رجل لحميد الطويل: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. يعني يقول له: إن كنت خاليا فعصيت الله تبارك وتعالى وأنت تعلم أنه يراك فقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من ثمرات المراقبة أن تحسن عبادتك. فمن راقب الله تبارك وتعالى عبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، فإذا بك تستخرج من نفسك كل إتقان، تستخرج من نفسك كل إتقان وكل خير، لأنك تريد أن ترضي الله سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا المراقبة تورث الإخلاص. فمراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن تورث الإخلاص. تراقب الله تبارك وتعالى في نواياك. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. همه يعني نيته، الذي الهم هو والذي يجعلك تهم بالعمل. إن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر. كذلك أيضا المراقبة سبيل للعفة والإخلاص، سبيل للطهر، سبيل للعفاف. فانظر إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. دعته المرأة وهي ذات منصب وجمال وهو في ريعان الشباب، لكن قلبه كان مراقبا لربه، فقال معاذ الله. الربيع بن خثيم صاحب المراقبة أمر قوم امرأة أن تغويه، أن تفتنه، وجعلوا لها نوالا 1000 درهم، عطاء 1000 درهم. فهيأت نفسها بأحسن ما يمكن أن تتهيأ، فلما خرج من المسجد وجدها فراعه منظرها، فقال كيف بك لو نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك وقد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير فصرخت المرأة صرخة فغشي عليها. الرجل تكلم من قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصرخت المرأة صرخة فغشي عليها، فوالله لقد أفاقت وقد بلغت من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل رجل بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات، فقال بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور. بعلمه أن نظر أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كان أهل المراقبة في نعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه: لو كان معكم من يرفع حديثكم أو يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فإن معكم من يرفع حديثكم. فإن معكم من يرفع حديثكم، من؟ الملكان يرفعون حديثكم إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه. لو أن صاحب قدر جلس إليك كنت تحترز من كل كلمة تنطق بها، واعلم أن كلامك معروض على أعلى ما يمكن أن تتصوره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلامك معروض على رب العالمين سبحانه جل في علاه، وأنت لا تحترز منه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا، وأن يغفر لنا زللنا في مراقبته سبحانه جل في علاه. إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. والشيخ يريد أن يعلم تلاميذه المراقبة، فأعطى كل واحد منهم طائر فقال اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. فالكل خلى بنفسه وذبح الطائر، ورجع تلميذ منهم بالطائر كما هو، فقال لما لم تذبحه؟ قال بحثت في كل مكان فلم أرى مكان لا يراني فيه رب العالمين سبحانه جل في علاه. هذه هي المراقبة، أن تعود الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وطالب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أحوج الناس مثل ذلك. فطالب العلم يحتاج أن يراقب ربه في البحث في المسائل، أثناء البحث في المسائل، وأنه لا يتبع هواه بل يتجرد لمولاه، يتجرد لطلب الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحتاج لمراقبة ربه في المناظرة، وهل هو يفعلها انتصارا لنفسه أو انتصارا لغيره؟ يحتاج أن يطلب أن يراقب قلبه في طلب العلم، هل يطلب لمحمدة الناس أو لا؟ يحتاج أن يطلب ويراقب قلبه في أثناء التعليم، هل يعلم ويدعو لنفسه أو يدعو ويعلم لله سبحانه جل في علاه ولتعبيد الناس لدين الله سبحانه وبحمده. يحتاج أن يراقب قلبه أثناء التعلم والتعليم، هل هو سائر على طريق السلف، طريق الجادة، الطريق التي يحبها الله تبارك وتعالى، أو طريق الخلف ولا حول ولا قوة إلا بالله الذين حادوا عن جادة السبيل وسواء الطريق. يحتاج أن يراقب قلبه تبارك وتعالى وهو يعلم ويتعلم، هل هو أتقن؟ هل هو يتقن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هو يستخدم نفسه ما يحبه الله ويرضاه أو لا؟ يحتاج أن يراقب قلبه في أثناء الطلب والتعليم وأثناء هذا الطريق، طريق الأنبياء والمرسلين، هل هو حقا قد تحلى وتخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين الذين ساروا في طريقهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هو حقا يفعل هذه الأخلاق التي يعني أنت الآن تسير في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طريق صار فيه آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، ومن قبلهم نوح، وصار فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار فيه خير البشر. هل أنت تتخلق الآن بأخلاقهم، بسمتهم، بدلهم، بأقوالهم، باعتقادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا، أو تفعل أشياء تنافي السلوك في هذا الطريق؟ فانتبه، عليك أن تراقب ربك في كل هذه الأمور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتقي حق تقواه، ونجعلنا من المراقبين له في السر والعلن، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.